أما غيره ما يحج عنه، يحج بنفسه سواء كان أعمى أو أعرج أو غير ذلك. يقول: ما حكم صيام من لا يصلي؟ لا يفيده صيامه شيئا، لا ينفعه الصيام حتى يكون من المصلين. يقول: رجل في بلدنا يريد أن يشتري أرضا، وفي هذه الأرض التي يريد أن يشتريها يوجد قبر، يطلب من البائع أن ينقل هذا القبر إلى مكان آخر، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان القبر وضع في أرضه فينقل إلى مكان آخر، أما إذا كان القبر موجود من قبل، موجود من قبل وهو الذي جاء ويعني ملك يعني هذه الأرض، فيعني القبر أولى، يعني يحجز دون القبر، أقول يحجز دون القبر يعني يكون يعني الأرض اللي فيها القبر أو البقعة اللي فيها القبر لا يملكه. يقول: كلفت بأن أحج عن غيري وأنا لم أحج عن نفسي لأني لا أستطيع الحج لظروف وديون علي، الذي أمرني أن أحج عن أبيه تكفل لي بمصاريف الحج وقضى بعض ديوني، فما العمل؟ لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، لا يحج أحد غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. فأنت إذا كان هذا أخبره بحالك، ويعني وأنك يعني أنت ما حجيت، وأن الذي ليس الذي يعني الذي لم يحج لا يحج عن غيره، ولا تأخذ منه شيئا على اعتبار أنك ستحج عنه هذا وأنت لم تحج، لأن من حج عن لأن الحج عن الغير لا يكون إلا بعد الحج عن النفس. امرأة مقبلة على الإحرام للعمرة وقد جاءتها الحيضة، فما العمل؟ تحرم وهي حائض، وتدخل في الإحرام وهي حائض، وتلبي وتعمل كل ما يعمل إلا الدخول في المسجد الحرام والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة بعده، فإن هذا لا يكون إلا بعد الطهر والغسل. يقول: كيف الجمع بين كون الصلاة آخر ما يفقد والأحاديث الدالة على أن آخر الزمان إنما تقوم الساعة على قوم لا يعلمون الإسلام؟ نعم، يعني هذا يعني هذا في هذا آخر ما يفقد من الدين، وأما في الوقت الذي يكون قرب قيام الساعة فيبقى أناس لا خير فيهم، ليس عندهم دين وليس عندهم يعني خير، وإنما تقوم عليهم الساعة. لكن الصلاة إذا فقدت من الإنسان ما بقي شيء من دينه، لأن إذا فقد الأول الآخر موجود، لكن إذا فقد الآخر ما بقي شيء. المقصود من ذلك أن كل واحد يعني إذا لم يصلي ولم يحصل منه الصلاة فهذا يعني مما يحصل أو يتضرر به الإنسان أنه يفقد دينه بفقد الصلاة، لأن من ترك الصلاة فقد كفر. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. فكل واحد يعني إذا فقد الصلاة معناه ما بقي عنده دين. رجل جاء ليحج حجة الفريضة ويريد كذلك أن يعتمر لأمه، فيسأل عن الوقت متى يؤدي العمرة، قبل أن يؤدي الفريضة أم بعد ذلك؟ إذا كان سبق أنه اعتمر فله أن يحج متمتعا، والعمرة لغيره، والحج له، والعمرة لغيره، لأنه سبق أن اعتمر. أما إذا كان ما سبق أن اعتمر فيعتمر عن نفسه ويحج عن نفسه، وإذا يسر الله عز وجل أنه يأتي في المستقبل فيعتمر عن غيره، وإذا دعا لمن يريد من من أقاربه وغيرهم يدعو لهم في حجته وعمرته فذلك يفيدهم إن شاء الله. لكن ما يعتمر الإنسان عن أحد إلا بعد أن يعتمر عن غيره عن نفسه. وإذا كان إنسان جاء من بلده وأتى بعمره وطاف وسعى وقصر وجاء المدينة فإنه يحرم بتمتع يحرم بعمرة ثانية، وهذه العمرة الثانية يجعلها لمن يريد، يجعلها لنفسه أو لغيره، والحج يكون له من مكة. هل تقام خطبة يوم عرفة في كل خيمة للحجاج؟ لا ما تقام وليس بلازم، وإنما تقام يعني تقام في مسجد نمرة، ويعني يتولى ذلك نائب الإمام، ويعني وأما يعني غيرهم فإنه لا ليس يعني لهم، لكن يمكن يفتحوا الإذاعة عن خطبة ويسمعونها وكأنهم حضروا، وإذا انتهوا منها يقيمون الصلاة ويصلون لأنفسهم. هل يشرع للمرأة الحامل أن تخص قراءة سورة الكهف ومريم؟ والله ما أعلم شيء يدل على أن الحامل تقرأ هذه السورة وهذه السورة، لا أعلم شيء في هذا، ما أعلم لهذا أصلا. ما هو نصاب الأوراق النقدية؟ هل هو بالنظر إلى نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟ يعني هذا على حسب ما يستعمل الناس، يعني إذا كان يستعمل الغالب استعمالهم كان الفضة تقوم بالفضة، مثل يعني البلاد هذه الغالب كان استعمال الفضة، ولما ذهبت الفضة جاء مكانها الأوراق النقدية. ومعلوم أن الفضة لها قيمة والنقد له قيمة، لا يقال أن الريال بريال، وإنما ما يساويه الريال الفضي يعني من القيمة، فيما يتعلق بالريالات السعودية 56 ريال من الفضة، فما يعادلها يعني من الورق يصير هو مقدار النصاب. فإذا صار مثلا الريال يساوي 10 يصير معناها النصاب من الورق 560، وهذا كما قلت آنفا إنما يحتاج إليه إذا كان المريض قليل جدا يحتاج، هل يزكى ولا ما يزكى. أما إذا كان المال كثير ما فيه إلا أخرج ربع العشر. من طاف طواف القدوم أو من طاف طواف العمرة هل يجوز له أن يطوف مرة أخرى مع أحد أقاربه لكون ذلك القريب ضعيف في الجسم ويحتاج إلى مساعد؟ جائز كون إنسان يطوف، هذا طواف نافلة، طواف تطوع، والتطوع جائز، لكن لا يصلح أن الناس يعني في شدة الزحام يعني الإنسان الذي أدى ما عليه يترك الفرصة لغيره، وإذا كان مع أحد يرافقه طاف لنفسه ثم يعني يرافق غيره ليساعده فيكون له تطوع. يقول والسعي؟ لا، السعي لا يكرر، ولكن كونك ترافق تمشي بحاجة إلى مساعدتك امشي معه، يعني إذا كان بحاجة مساعدة، لكن ما تعتبر سعي ولا تسعى ولا تنوي السعي، لأنه لا يجوز السعي إلا في سعي الحج أو سعي العمرة فقط، ما في تطوع بالسعي، الطواف فيه تطوع والسعي لا تطوع فيه. يقول ما حكم أكل اللحم لحم أهل الكتاب الموجود في أوروبا مع العلم بأنهم غير ملتزمين بدينهم؟ هم غير ملتزمين بدينهم من قديم الزمان، كان يقول الله ثالث ثلاثة، والقرآن جاء أنهم كفروا وأنهم يقولون ثالث ثلاثة، وأبيح لنا ذبائحهم لأنهم ينتمون إلى دين، ينتمون إلى دين ولكنه دين محرف ومبدل، فأبيح لنا لأنهم ينتمون إلى دين، ليسوا مثل الوثنيين الذين لا ينتمون إلى دين. يقول أنا متمتع قد أديت العمرة ثم جئت إلى المدينة لمتابعة شؤون بعثتنا وسوف أرجع إلى مكة قبل يوم التروية. السؤال جاء تأدى عمرة التمتع وجاء للمدينة لمتابعة شؤون البعثة، سوف أرجع إلى مكة إن شاء الله يوم التروية، سؤال، من أين أحرم؟ من الميقات، ميقات المدينة. هل يتعين علي إعادة العمرة والإحرام من آبار علي؟ ما هو إعادة، يعني تعتمر من جديد عمرة ثانية، لأن العمرة اللي جئت بها وطفت وسعيت وقصرت انتهت، وأنت الآن مار بميقات، فلا بد أن تحرم منه. إن أحرمت بعمرة فهو أولى لك، وإن أحرمت بحج فعمرة الأولى عمرة التمتع، وإن أحرمت بعمرة من هنا وحججت من مكة يكون عندك عمرتان وحج، وليس عليك إلا هدي واحد. هل أزكي من مال أحد المسلمين الذي يتهاون بالزكاة حيث إنني أنا الأمين على هذا المال؟ إيش السؤال؟ يريد أن يزكي عن مال غيره ممن يتهاون في الزكاة وهو الأمين على هذا المال. لا، يعني الزكاة يجب على صاحب المال أن يزكيه، والذي ينوب عنه يعني يقوم ب يعني بال يعني ب بالالتزام بحفظ ماله. وإذا كان يعني هو طبعا هو لا يثاب عليها إلا إذا كان أداها من نفسه، أما إذا أديت يعني غيره من غيره نعم سقط الفرض، لكنه لا يثاب على ذلك لأنه ما قصد القربة إلى الله عز وجل، وإنما من غير من, من, من غير رضا ومن غير موافقته. فعليك أنك تنصحه وتبين له يعني فوائد الزكاة وأهميتها، وأنها تنمي المال، وأنها سبب في زكاة المال. وأما كونك يعني تزكي عنه فلا شك أن كونك تفعل هذا الفعل يسقط عنه الواجب، يسقط عنه الواجب وإن لم يرضى، لأنه إذا امتنع وأخذت منه قهرا من الإمام يكون سقط عنه الواجب، لكنه ما يحصل أجر عليه لأنه ما أراد القربة إلى الله عز وجل. فأنت إذا كنت يعني صادقا فيما تقول وأنك ستخرج الزكاة عنه وأنت تعلم أنه لا يخرج الزكاة، فأنت لا شك أنك ساعدته على أمر تبرأ فيه ذمته، لكنه لا يحصل أجرا على ذلك، مثل ما لو أخذها السلطان قهرا منه وأعطاه الفقراء. فأنت لو فعلت هذا الفعل قد يكون إن شاء الله أنه يعني سقط عنه الواجب، ولكنه آثم لكونه لم يقم بأداء ما أوجب الله عليه. ولكن أهم من ذلك وأولى أنك تنصحه، ثم أيضا الأولى أنك ما تشتغل عنده ما دمت أن تعلم أنه يعني لا يؤدي ما أوجب الله عليه، لا تؤدي، ما تشتغل عنده، اشتغل في عنده إنسان يعني يخاف الله ويتقيه ويقوم يعني بما أوجب الله عليه. أما هذا فأنت تنمي ماله وهو يعني عاص لله عز وجل، غير قائم بما أوجب الله عليه. لكن إن أخرج الزكاة، وأنت متحقق أنه لا يخرجها، فإن ذلك فيه سقوط الواجب عنه، مثل ما لو أخذ الإمام منه قهرا وأعطاه للفقراء. هذا سؤالان في من يصلي أحيانا ويترك أحيانا. فالأول يقول إذا كان المصلي يصلي الجمعة والأعياد هل يحكم بالكفر، عليه بالكفر؟ نعم، هو كافر، يصلي الجمعة والأعياد، الصلاة خمس باليوم والليلة خمس مرات في كل يوم وليلة. هذا يقول الذي يتهاون في بعض الأوقات، فإذا فاتت الصلاة أو صلاتان تركها تهاونا ولم يقضيها. الإنسان الذي لا يبالي بالصلاة ويتركها تهاونا يعني سواء كثرت أو قلت يعني هذا حكم واحد. إذا حج الإنسان وهو حالق للحيته هل يكون حجه مبرورا؟ الحج صحيح إذا أتى به على الوجه المشروع وهو آثم لحلق لحيته، لأن هذه معصية وهذه طاعة، فإذا حج وأتى بالحج على الوجه المشروع حجه صحيح، ولكنه آثم لفعله المحرم. يقول لي ولد يتهاون في أداء الصلاة فهل لي أن أطرده؟ لا لا تطرده، احرص على هدايته، أبقه واجتهد في نصحه وتوجيهه وإرشاده واسعى إلى إخراجه من الظلمات إلى النور. ما تدفع للظلمات تخليه يبقى في الظلمات ويزيد أشياء أخرى، ثم بعد ذلك قد يأتيك بأنواع من البلاء غير ترك الصلاة. يقول هل هناك ما يسمى بصلاة التفويض؟ أي أنني إذا صليت ثم شككت هل صلاتي ناقصة؟ أصلي صلاة أخرى وأفوض أمري إلى الله. هل هذا من الموسوسين؟ أقول هذا هو الوسواس. أدي الصلاة التي عليك وقم بما هو مطلوب منك وخلاص أديت ما عليك. أما كونك تشك أو توسوس وتأتي شيء تقول هذا يعني تفوض أمر الله وأنها لعلها تقبل، أي صلاة تفعلها اسعى إلى أنها تكون مقبولة بأن تأتي بها على وجه المشروع. هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام والدتها وأخواتها وأبيها سواء كان ضيقا أو فضفاضا؟ المرأة لا تستعمل البنطال مطلقة ولا تعود نفسها عليه، لأنها لو فعلته عند زوجها يمكن أن تفعله عند غيرها لأنها ألفت ذلك واعتادت إياه، ثم إذا الزوج إيش حاجة إلى البنطال؟ إيش حاجة الزوج إلى البنطال؟ نعم. وهل يجوز لها أن تظهر كتفيها أمام والدتها وأخواتها؟ التستر مطلوب والاحتشام موجود، ولا تتهاون المرأة بحشمتها ولباسها، لأنها لو فعلته يعني في بعض الأحيان ومع بعض الناس سهل على ذلك عليها وانتقلت شيئا فشيء إلى أن لا تبالي بالحشمة واللباس. هل من السنة السلام على الحجر الأسود بعد الانتهاء من صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ السنة هو التقبيل والمسح، هذا هو الذي على الإنسان يفعله. وهل من الضروري أن أقوم بالدعاء عند الملتزم؟ لا ما هو ضروري أبدا، ليس بضروري، ادعو في أي مكان من المسجد. هذا سؤاله مجمل في الموالاة، يقول لا يمكنني أن أوالي لمرض ملم بي، فلو فصلتم الموالاة بين أشواط الطواف أو بين الطواف والسعي؟ الموالاة بين الأشواط مطلوبة، وإذا كان إنسان يحتاج أو أصابه شيء ولم يتمكن من إكمال الطواف وجلس يستريح، يستريح ثم يواصل من المكان الذي وقف فيه. وأما الموالاة بين الطواف وكذلك السعي مثل ما يقال فيه ما يقال في الطواف، وأما الموالاة بين السعي والطواف بيكون السعي يكون بعد الطواف مباشرة، هذا هو الأصل. لكن إذا كان الإنسان بحاجة إلى أن يؤخره لكونه تعب أو كونه يعني ما يعني انشغل بأحد يذهب به إلى المنزل، فله أن يأتي بالسعي بعد ذلك، لأنه ليس بلازم الموالاة بين السعي والطواف، لكن هو الأولى إذا أمكن. يقول ماذا يجيب الإنسان إذا سمع المؤذن في أذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم؟ يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم أن تقول الصلاة خير من النوم، ولا تخالف المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يصلي المرء ولا زال يفعل المنكرات والمعاصي، والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان إذا أدى صلاته على الوجه المطلوب فإن صلاته صحيحة، ولكن كونه يفعل المنكرات لا شك أن هذا ما نهته صلاته. أقول ما حصل، أقول ما نهته الصلاة، فلا يقال إنه يعني إن صلاته غير صحيحة. لا نعم صلاته صحيحة، وهو ماجور على صلاته وآثم في الفحشاء والمنكر. يقول: في بلدنا يفطر الناس في رمضان في الشوارع جماعات متفرقة، فيصلون المغرب في أماكنهم لا يذهبون إلى المسجد الجامع، فما حكم ذلك؟ هل يصح أن نقول بأن الواجب هو أداء الصلاة جماعة ولا يشترط كونها في المسجد؟ لا، الواجب أنها في المساجد، الواجب أنها تكون في المساجد، ما تكون في الطرقات ولا تكون في البيوت. والطرقات ما فيها حي على صلاة حي على الفلاح، حي على صلاة الفلاح في المساجد. ما حكم الحج عمن مات وعلم منه بأنه كان يتوسل بالصالحين ويطوف بقبورهم ويذبح لهم، هل يعذر بجهله؟ لا يحج عنه ما دام انه يستغيث بغير الله ويذبح الأموات، فإنه لا يحج عنه. يقول: صح عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى وجهه وهو محرم، ولذا اعتمد بعض الفقهاء على فعل عثمان في جواز تغطية الحاج الذكر وجهه ووضع الكمامة للوجه، وقال البعض بأن تغطية الوجه إنما على سبيل الكراهة، فما هو الراجح لديكم؟ الذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق المحرم: غطوا ولا تخمروا رأسه ووجهه، لا تغطوا رأسه ووجهه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. وهذا الذي قاله عثمان لا أدري هل ثبت عنه أو لم يثبت، ولو ثبت عنه فالذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يجب أن يعتمد. هذا كرت فيه صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين، أقرأ عليك بعضه. يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا من وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين، وهكذا يستمر. ثم يأتي فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله أبا بكر الصديق، السلام عليك يا من قال في حقك رسول الله: يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار، السلام عليك يا صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار. ثم يأتي فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، السلام عليك يا من قال في حقك رسول الله: عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. وقال أيضا: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر، السلام عليك يا أبا الفقراء والضعفاء والأرامل والأيتام، جزاك الله عن أمتك عن أمة رسول الله خيرا. ثم ذكر اسم الموزع وصندوق بريد. إيش؟ صندوق بريد. أيوة. رقم. أقول هذا من التكلف. يكفي الإنسان يقول: السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. هذا الكفت. صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى النبي عمته. أما السلام عليك يا كذا، يعني الرسول له صفات حميدة، لكن الإنسان ما ما ما يأتي ويقف عند القبر ويأتي بهذا، يسلم ويمشي ولا يسبب الزحام، ولا يسبب الزحام بكونه يطيل، وقد يجره ذلك لأن يأتي بشيء غير سائر. ثم أيضا هذا ليس مكان للسلام على الأنبياء والمرسلين، وليس مكانا للسلام على أهل البيت وعلى غيرهم. ما يقال السلام على فلان وفلان عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وهكذا يكفي. ما يروح السلام عليك يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، ثم بعدين يشغل ويطول، وقد يزيد ويأتي بأمور منكرة ومحذورة لا تصلح. سبحان الله. يقول: هل حجاب المرأة المسلمة واجب أو سنة أو فرض؟ الحجاب وهو تغطية المرأة وجهها هذا واجب، وهي تأثم إذا لم تفعله. والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله أن النساء كن بعد قبل فرض الحجاب كن يكشفن وجوههن، وبعد ذلك نزل فرض الحجاب واحتجبت أمهات المؤمنين واحتجبت نساء المؤمنين، فصار قبل ذلك الحجاب كشف الوجه سائق، وبعد أن نزل الحجاب يعني وجب ستر الوجوه, وجب ستر الوجوه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى أن المرأة تغطي يعني قدميها ولا تكشفها للرجال, فأيهما أولى, أيهما أجمل, للرجلين ولا الوجه؟ إذا كان رسول أرشد إلى تغطية الرجلين, الوجه من باب أولى, لأن الفتنة بالوجه أعظم من الفتنة بالرجلين. يقول: يوجد مسجد في قريتي أتخلف عن صلاة الجماعة فيه أحيانا لأن إمام المسجد يغشى المعاصي ويشهد الزور ويغتاب الناس في المسجد. يغتاب الناس في المسجد؟ والله ما أدري, أنت بينك وبين شيء ولا قل أن هذه حالة, يعني قد يكون بينك وبين شيء, لكن إن كانك تعرف عن شيء انصحه, انصحه. وإذا كان هناك مسجد آخر يعني قريبا منه مثل القرب هذا فصلي به, لكن إذا كان لا, إذا كان القضية يعني بينك وبينه شيء فاتق الله في نفسك, ولا تضيف إلى الناس يعني شيء بسبب ما بينك وبينهم. وإذا كنت تعرف أن في هذا البلاء وغيرك يعرف أنت منصحه. السؤال الثاني يقول: ما حكم من يتخلف عن صلاة الجماعة لأن فيه رائحة قد تؤذي المصلين؟ نعم, تخلف عن الجماعة بسبب وجود رائحة تؤذي المصلين يعني هذا مطلوب. الإنسان إذا أراد أن لا يأكل ثوم ولا بصل ولا كراث وهو سيأتي المسجد, يعني يأكل في وقت يمضي مسافة طويلة ويأكل بعده أشياء تذهب, أما كونه يفعل هذه أو يأكل هذه الأشياء فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر يعني بعدم قربان المسجد, وحالته هذه. ما حكم من يبيع الخضار والفواكه فيجعل في الأعلى النوع الكبير وفي الأسفل الشيء الصغير, علما بأن المشتري يعلم ذلك؟ وش يعلم ذلك؟ كيف يعني أنه مجرب أن هذه طريقته؟ إذا كان الناس عارفينه وأنه يعني هذه طريقته وأنهم يقدمون على هذا مع علمهم, هذا ما فيه إشكال. أما غيرهم يمكن بعضهم يبي كبير ما يبي صغير, يجي واحد يشوفه كبير هذا غش يعتبر, وإنما يجعل فيه صغير وكبير, هذه الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة أنه يجعل فيه كبير وصغير حتى يعرف الناس أنه مخلوط من الكبير والصغير. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.